صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. دارت حول هذه الآية المباركة أسئلة كثيرة، أنه ما المقصود بقوله تعالى الخبيثات للخبيثين؟ لأن الذي يتبادر منها بدوا أن المقصود أن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين وأن النساء الطيبات للرجال الطيبين. هذا إذا كان إخبار عن واقع خارجي. الواقع الخارجي ليس بالضرورة كذلك، قد يكون الخبيثة للخبيث والطيبة للطيب، وقد تنعكس المسألة أحيانا، يعني الطيبة تبتلى برجل خبيث والطيب قد يبتلى بامرأة خبيثة، وبالتاريخ أمثال كثيرة. إذن ما هو مقصود الآية الكريمة؟ الآية هي نزلت في سياق آيات موضوع الإفك، قصة الإفك الشهيرة التي تحدث عنها القرآن الكريم والتي سجلت فيها الفرية على عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث اتهم الأفاكون المفترون القاذفون المجرمون، اتهموا بيت النبي صلى الله عليه وآله وبالذات إحدى زوجاته وهي السيدة ماريا القبطية على التحقيق رضوان الله تعالى عليها، واتهموها بالحرام، فينزهها الله سبحانه وتعالى وبرأها مما اتهمت به، وقال أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. نزلت الآية في سياق هذه القصة، وقد حققنا سابقا في أبحاث متسلسلة في سنين سابقة، لعله في 4 أو 6 محاضرات، بحثنا أن قصة الإفك نزلت في تبرئة السيدة ماريا القبطية عليها السلام، ولم يكن الإفك موجها ضد عائشة على التحقيق الذي بيناه سابقا، وأن الله تبارك وتعالى برأ زواجات النبي صلى الله عليه وآله عموما من قصة الإفك، لكن التهمة كانت موجهة لخصوص السيدة ماريا وقد نزهت من ذلك. هذا ما فرغنا من تحقيقه مسبقا. الآية وردت في سياق هذه القصة، إذن يظهر من الآية المباركة أنها ناظرة إلى موضوع يمكن أن يكون موضوع الاتهامات بالكلمات الخبيثة، ويمكن أن يكون ناظرا إلى موضوع الزواج. يعني مرة مقصود الآية أن الخبيثة تتزوج من الخبيث وأن الطيبة تتزوج من الطيب، ومرة الآية ناظرة إلى موضوع الكلمات، يعني أن الكلمات الخبيثة مثل الاتهامات الباطلة والافتراء والكذب والقذف هذه تصدر من الخبيثين، كما أن الكلمات الطيبة التي هي مثلا الصدق والأمانة وما شاكل، شأنها أن تصدر من الطيبين. فالآية يمكن ناظر إلى هذا المعنى ويمكن ناظر إلى ذلك المعنى. أما ربما قسم من الناس يتصور أن الآية الكريمة ناظرة إلى إخبار عن أمر خارجي، ناظرة عن إخبار إلى إخبار عن الواقع، تقول أن الواقع أن الحاصل أنه الخبيث يتزوج خبيثة وأن الطيب يتزوج طيبة. هذا المعنى قطعا بإطلاق غير صحيح، لأننا نعلم تاريخيا أن بعض الطيبين ابتلوا بزوجات خبيثة، مثلا كزوجتي نوح ولوط عليهما السلام، كانتا تحت عبدين من عبادنا يقول القرآن فخانتاهما. وكذلك كثير من النساء في التاريخ اللواتي كن خبيثات ولكنه ابتلي بهن رجال طيبون، حتى في تاريخ الانبياء في تاريخ الاوصياء. ومن اولئك مثلا افرضوا زواج الامام الحسن سلام الله عليه من جعد بنت الاشعث ابن قيس الكندي، هذه المرأة التي ظهر خبثها فيما بعد. يبقى سؤال انه كيف تزوج الحسن من هذه المرأة، وكيف تزوج النبي مثلا او بعض الائمة مثلا او بعض الصالحين من بعض النساء وابتلوا مثلا بهن، هذا كلام اخر لعله يأتينا في خاتمة البحث. لكن الان كبداية اريد ان ثبت ان الآية الكريمة ما ناظر الى اخبار عن واقع انه دائما الخبيث ياخذ خبيثة والطيب ياخذ طيبة، احيانا يكون هالشكل واحيانا لا، يبتلي بشيء اخر لانه يستعجل. احيانا انسان طيب يستعجل في زواجه مثلا فيبتلى بامرأة خبيثة، ما يدرس الموضوع جيدا، يبني على الظواهر، وهي البنت احيانا تستعجل نتيجة ما يسمى بخدعة العجوبة. ان ما مارين بتجربة زوجية سابقا، هو صور لها الجنة وهي تصور لها النعيم ولا آخره، فإذا دخل بيت الزوجية حس أنهما في سجن مثلا. فالعجلة أحيانا بالزواج تؤدي إلى ذلك. ولعل الله سبحانه وتعالى إنما فرض ولاية الولي بالنسبة إلى زواج البكر لعله ناظر إلى هذا المعنى. لا نكاح إلا بولي، سواء كان النكاح نكاحا دائما أو نكاحا موقوتا مؤقتا، لا بد من قبول ولاية الولي، لا بد من ابن الولي. هذه الولاية لعلها تحفظ على البنت ألا تنزلق في زواج غير سليم. وللولاية تفاصيل لست في صددها، لها محل آخر إن شاء الله. على العموم العجلة بالزواج قد تفضي إلى ذلك. أحيانا لا، الإنسان مهما يدقق لكنه قد تحصل أشياء خارج الإرادة، لأنه أنت ما تقدر تحرز أو تقطع أو تعرف عواقب الناس. لا يعرف خواتيم الناس إلا الله عز وجل. كم من رجل أو امرأة ظاهره أو ظاهرها الصلاح وبالفعل هم صالحون، ولكنه ساءت عاقبتهم في خاتمة المطاف، فيبتلى الرجل الطيب بامرأة خبيثة في خاتمة المطاف. وكذلك قد تبتلى المرأة الطيبة برجل خبيث في خاتمة المطاف. يعني احيانا البلوى انما تأتي من ان الانسان ما يعلم الغيب. لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. حتى الائمة سلام الله عليهم ترى ما مسؤولين عن علم الغيب في هذه الامور، او ما مأذون لهم، ما مقنن لهم استعمال علم الغيب في هذه الامور. كانوا مأمورين بالتعامل على اساس القوانين الظاهرية في كل امورهم، حتى في القضاء. النبي لما يجون اثنين عنده يتقاضون ما يقضي بعلم الغيب. لو يتنازعون مثلا على كتاب او على عباءة انها السين او الصاد، النبي لو يريد يستعمل علم الغيب رأسا يقول هذه لسين او لصاد كما هو مقتضى علم الغيب. طبيعي الذي يعلم الغيب هو الله تبارك وتعالى، لكن بناء على ان الله يطلعه، فالخلاصة النبي ما مأذون الى استعمال علم الغيب في حسم الدعاوى القضائية في المرافعات، انما يقضي بينهم بالايمان والبينات، هذه هي الطريقة المتبعة. فالأئمة الرسول صلى الله عليه وآله ما عندهم صلاحية استعمال علم الغيب في مثل هذه المسائل، كان يجرون على وفق القانون الطبيعي في مختلف أمورهم، إلا ما استثني في بعض القضايا التي تتعلق بها حكمة خاصة، وإلا كقانون عام علم الغيب ليس قاعدة عامة، ولا المعجزة في حياتهم قاعدة عامة، ولهذا نزل بهم البلاء وحصل لهم ما حصل من الشدائد، لا لأن الله عز وجل مثلا أو لأنهم لا يستحقون هذه المعلومات الغيبية، لا، هم يستحقونها، لكن حكمة الله عز وجل أن يجروا بحسب القوانين العادية. فلهذا قد تكون جعدة زوجة الحسن عليه السلام في بدء أمرها امرأة ظاهرها مثلا استقامة، بعد ذلك ساءت عاقبتها باعتبار شدة التوتر السياسي بين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبين الأشعث ابن قيس الكندي أبيها، شد التوتر وحقدت على الإمام علي وحقدت على الإمام الحسن، ككثيرين كانوا يحبون الإمام علي حبا جما، لكن لما رأوا مر الحق على يديه انقلبوا عليه كثير. احنا ما عايشنا الإمام علي حتى نعرف نفسنا شيعة من صدق أو لا شيعة مزيفين، الآن نقول يا ليتنا كنا معك، بس ما ندري إذا يطلع الحج عليه السلام هل إننا نصمد معه أو لا ننفر منه وما نتحمل، ويقول له بعضنا ارجع من حيث أتيت، كما جاء في بعض الأخبار أن الذي يتمنون خروجه وظهوره إذا طلع وشافه مر الحق على يديه يقولون له ارجع من حيث أتيت، لا حاجة لنا بك، انت جيت ضربت مصالحنا، جيت نعم دخلتنا في قتل وقتال وإلى آخره. قسم كبير من الناس يفهم الدين موجة موديل، يعني زي ليس إلا ما يحب أن الدين يزعزع شيء من وجوده أو يحرك ذياله، شفت ما الدين حرك ذياله ضرب مصلحته يضرب عرض الجدار، الدين موديل زي كثير من الناس. فالمقصود الأشعث ربما ظاهر أمره كان إنسان مثلا عاديا ما كان يبين عليه شيء، لما عرض الزواج من بنت جعدة، هو اللي عرض على فكرة، ها هو اللي عرض الزواج من بنت جعدة، عرض هذا الأمر على الإمام علي عليه السلام أن يزوج الحسن من بنته جعدة. بالبداية الإمام عليه السلام تحفظ لزم الصمت، لكن هذا بقى يصير إلى أن وقع الزواج. في بداية ما كان مشكلة، لكن بعد ذلك ساءت الظروف وساءت الأحوال وانقلبت هذه المرأة رأسا على عقب، حتى كانت عاقبتها السيئة أن كانت هي التي قدمت السم للإمام الحسن سلام الله عليه، كما نص على ذلك ابن الجوزي وابن عبد البر أن معاوية هو الذي بعث إليها السم لتسم الإمام الحسن عليه السلام. فالإمام الحسن الذي هو مثال الطيب والنجابة والطهر ابتلي بامرأة خبيثة ولو في خاتمة أمرها، وكذلك العكس، أحيانا امرأة طيبة تبتلى برجل خبيث، كما جرى لزوجة فرعون هذه المرأة الصالحة التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، هذه المرأة ابتليت بأنها كانت زوجة فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فإذا المسألة في واقع الأمر ما يمكن يعني أن تكون ناظرة الآية، الآية ليست تقريرا عن واقع خارجي، إذا تقرير عن واقع خارجي أنه دائما الخبيث للخبيثة والطيب للطيبة، خب يلزم نسبة الكذب إلى القرآن لأنه خارجا واقعا، ليست القضية هكذا دائما، فالآية ليست خبرا عن واقع، إذن الآية عن من تتحدث لما تقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات؟ الآية إما أن تتحدث أولا عن التصرفات والكلمات، يقول أنه التصرفات والكلمات فيها خبيثات وفيها طيبات، الناس أيضا فيهم طيبون وفيهم خبيثون، فيقول أن المعدن الخبيث ينتج الخبيث عادة، والمعدن الطيب ينتج الطيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك قول الشاعر وكل إناء بالذي فيه ينضح. عادة هكذا أن القلب الطيب نعم يستتبع اللسان الطيب والسلوك الطيب، وأن القلب الخبيث يستتبع اللسان الخبيث والسلوك الخبيث. طيبة القلب، طهارة القلب، وبالعكس خباثة القلب في الحقيقة هي تابعة لعوامل إيمان الإنسان، جهاد النفس لهذا الإنسان هذا يؤثر في طيبة قلبه، أما إذا خلا من الإيمان خلا من جهاد النفس أصبح عرضة للشهوات والغرائز، قطعا هذا القلب راح يكون قلبا خبيثا وراح ينتج عنه الخبيث. فالآية الكريمة كأنها تحذير أو دعوة للناس أن يحرصوا على طيبة قلوبهم حتى تكون كلماتهم طيبة، وعدم خبثها حتى لا تكون كلماتهم وتصرفاتهم خبيثة. فتقول انتبهوا ليكون قلوبكم خبيثة، لأن الكلمات الخبيثة للخبيثين، وليكون نعم تصرفاتكم خبيثة لأن التصرفات الخبيثة للخبيثين. كذلك الخبيث مرشح أن يصدر عنه الخبيث، وبالعكس العكس بالعكس، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا نظر، وهي هالشكل المسألة، يعني هذه لا كلام فيها ولا نقاش، أنه كيفما كان قلبك كان لسانك وكانت أركانك، يعني جوارح الإنسان هي المسألة. المرء بأصغره كما قيل، المرء بأصغره قلبه ولسانه، وليس المقصود بالقلب يعني جهاز ضخ الدم، هذا كناية، المقصود منه مركز وجود الإنسان، المركز المعنوي، مثل ما القلب المركز المادي الجسدي، كذلك المقصود منه المركز المعنوي، وهو عبارة عن الفكر والعقل والنفس، هذا المقصود به. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، بعض النفوس ملؤها الطهر، ملؤها العفاف، ملؤها الصدق، ملؤها الخير، تحب الخير والإنسانية، واقع نعمة من أكبر نعم الله على العبد أن يكون قلبه طاهرا، لا بي غل حقد على مؤمن، لا بي خيانة، لا بي غش، لا بي حسد، لا بي نفاق، هذا نعمة وأية نعمة. من كان عنده هكذا قلب فاقرأوه من السلام، في الحقيقة يعني نعمة كبيرة من الله عز وجل. لكن كم عندك في المجتمع قلوب من هذا القبيل اللي تلقاها خالية لا حقد بها، لا حسد بها، لا خيانة بها، لا نفاق بها، لا كذب بها، لا غش بها، واقعا هذا نادر، نادر جدا، وهي من أكبر النعم، وهذه ما تجي مجانا كما ذكرت، تجي من قوة إيمان وتجي من قوة إرادة جهاد للنفس. وقسم بالعكس والعياذ بالله، يعني قلوب بريضة، قلوب قاذورات وليست قلوب، قلوب ملوثة، لا يحب يشوف الآخرين بخير أبدا، عين ضيقة كما يقال، قلب حسود، يتمنى زوال نعمة الغير، يتمنى النكبات للآخرين، يعني يوم نكبة الغير يوم فرحته، يوم فرحة الغير يوم نكبته، والعياذ بالله، هذا من علامات النفاق، من علامات قلة الإيمان، عدم الإيمان، لأن المؤمن لا يحسد، من حسد قطعا فإيمانه في الواقع غير تام، ما ممكن، مؤمن بالله يحسد ممكن اطلاقا، لان الحسد يعني اتهام الله في قضائه وقدره، ويعني سوء الظن بالله تبارك وتعالى. الحسد ينم عن نزعة سيئة، عن نزعة خبيثة لا تلتقي مع الإيمان بحال من الأحوال. هذا رأي. رأي الآخر أن المقصود بالخبيثات والخبيثين والطيبين والطيبات، المقصود في باب الزواج أو في باب المصاحبة، سخل أبدأ بالمصاحبة، يعني أنه شأن الطيب، لأن الزوجية نوع من الصحبة، لهذا يعبر عن الزوجة أنها صاحبة. الله تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ويعبر عن الزوجة أنها صاحب بالجمع. هل أتكلم عن الصحبة بوجه عام وأوصل إلى الزوجية؟ الصحبة كذلك، القرآن الكريم يقول المفروض أنه النفوس الطاهرة تختار النفوس الطاهرة لها أصحابا وأصدقاء، لأنه عن المرء لا تسأل كما قيل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الإنسان يتأثر بصاحبه، إن كان طيبا تأثر به، إن كان خبيثا تأثر به، يتأثر به ولو بنسبة معينة، ولو أن يولد كدورة في القلب، يولد نوع من الحجاب في القلب، بخلاف العلاقة مع الناس المؤمنين الصالحين الأبرار الأتقياء، هؤلاء يقربوك إلى الطاعة. أما الناس الأشقياء الناس الأشرار فجار، هؤلاء يقربون إلى المعصية شيئا فشيئا. هو نفس أحاديثهم وكلماتهم البذيئة هي بذاتها الحقيقة بها إيحاء مباشر أو غير مباشر للنفس الأمارة بالسوء أن ترتاد المعاصي. ورد عن عيسى عليه السلام أنه كان يقول لأصحابه لا تحدثوا أنفسكم بالزنا، حتى حديث نفس لا تتحدثوا بالزنا. لماذا؟ قال لأن حديث النفس بالزنا يولد شوقا إلى الزنا، ويمثل بالمدخنة في غرفة ربما الغرفة ما تحترق يعني بالنار، ولكن الدخان يولد سوادا كثيفا في سقف الغرفة. كذلك أصحاب السوء حديث السوء هذا يولد الحقيقة حاجزا عن تقوى الله تبارك وتعالى. فالآية الكريمة دعوة للطيبين أن يصاحبوا الطيبين، وأن لا تكون هنالك نعم صحبة إلا وهي قائمة على أساس من الطيب والاستقامة والنجابة. وكذلك يعني في الجانبين المسألة هي يعني في جانب الرجال في جانب النساء، يبقى شيء أن الآية الكريمة لما قالت الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الآية الكريمة الظاهر أنها ناظرة إلى موضوع الزوجية خصوصا، لأنه ما نتصور أن الشارع يفترض نوع من الصداقة بين الرجال والنساء، إنما يفترض ماذا؟ العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية القرآن الكريم لما يقول أن الخبيثات للخبيثين، يعني يريد أن يقول أن شأن المرأة الخبيثة أن ماذا؟ تبحث عن خبيث مثلها، ما تبحث عن إنسان تقي صالح مؤمن. كذلك شأن الطيب أن تبحث عن طيب مثلها، والطيبون والخبيثون كذلك العكس بالعكس. واضح؟ فالآية ما تتحدث عن واقع في الخارج حتى نقع في المشكلة اللي أشرت لها سابقا، تقول لي قد يحصل بالعكس، خبيث يتزوج طيبة وطيبة تبتلي بماذا؟ بخبيث. لا، إنما الآية تريد أن تتحدث عن الشأن، تقول شأن الطيب أن يبحث عن طيبة، وشأن الخبيث أن يبحث عن خبيثة، والخبيثة والطيبة كذلك أيضا. تحدث عن الشأنية، ما ما تتحدث عن واقع، ما تخبر عن واقع. يعني مثل ايش؟ مثل قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. يعني ايش؟ يعني يريد يقول انه الزاني لا يتزوج الا زانية او مشركة، من باب انه يريد يخبر. ليست القضية كذلك دائما. نعم، شأنه الزاني باعتبار ان انسان منحال منفلت من الدين ما يفرق عليه، لا ابالي يزوج زانية يزوج مشركة، لا يعني ان هذا جائز له قطعا. المسلم حتى لو زنى تحرم عليه المشركة الوثنية. يبقى الكلام وين؟ يبقى الكلام في الكتابية. الكتابية فيها خلاف بين الفقهاء، لكن رأي بعض من أعلامنا وكذلك رأينا في الموضوع أنه يجوز الزواج من الكتابية دواما وانقطاعا بشرط الأمن على الدين، كما هو رأي عدد من أعلامنا ومن محققينا من فقهائنا. الخلاصة، أما بالنسبة للوثنية فلا يجوز، يعني غير الكتابية لا يجوز الزواج منها للمسلم إطلاقا. أما المجوسية، المجوسية فإنها وإن كانت كتابية في مسألة الطهارة، ولكن في مسألة الزواج لوجود أدلة خاصة فلا يجوز الزواج من المجوسية دواما وانقطاعا. أما المسلمة حتى لو كان الزانية والعياذ بالله، يعني الآية لما تقول والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هذا ما يعني أنه المسلمة لو زنت والعياذ بالله يجوز لها أن تتزوج بالمشرك، لا. التشدد في المسلمة أكثر منه في المسلم. إذا المسلم يجوز له يتزوج الكتابية انقطاعا أو دواما وانقطاعا، فإن المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج من الكافر مطلقا، وثنيا كان أم غير وثني، كتابيا كان أم غير كتابي، دواما وانقطاعا. مطلقا بالنسبة إلى المسلمة التشدد فيها أشد. أعود، فالآية الكريمة لما تقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ما تريد الآية تخبر ولا تريد تشرع، وإنما تريد تتحدث عن الشأنية. تقول أن هذا الزاني شأنه باعتبار أن منفلت كيف يتصرف؟ أنه لا أبالي يتزوج زانية يتزوج مشركة شيء. وكذلك الزانية باعتبار انفلاتها من قيود الدين فلا يهمها ولا تبالي أن تتزوج زانيا أو مشركا. كذلك الآية الكريمة هنا في مقامنا حين تقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، تريد أن تقول بأن شأن هؤلاء أنهم نعم الحقيقة يقيمون علاقاتهم مع أمثالهم، من باب أن الطيور على أشكالها تقع، من هذا الباب. هذا هو مراد الآية الكريمة. يبقى السؤال أنه حصل في التاريخ بعض أنواع زواج من بعض الأولياء أنبياء أوصياء، تزوجوا من نساء طلعا خبيثات أو نساء صالحات مثلا من أهل البيت سلام الله عليهم، تاريخ ينسب لهم أنهم تزوجوا من رجال فكانوا غير طيبين. فما هو الجواب على ذلك؟ الحقيقة أولا بعض أنواع هذه الزيجات ترى ما ثابتة إطلاقا، ما ثابتة. مثلا زواج سكينة عليها السلام من مصعب بن الزبير، هذا باطل أصلا، لا يوجد دليل معتبر على ذلك إطلاقا، إنما تزوجت أحد أولاد عمها آل الزبير نواصب. كيف تتزوج من آل الزبير؟ ليش قل ولد عمها حتى تتزوج من آل الزبير؟ كلام ومقبول أبدا. مثلا ما يروى من أنه النبي صلى الله عليه وآله زوج أشخاصا معينين، أنا أتجنب ذكر الأسماء، هذا الموضوع سبق أن بحثت وأثبتت أنهن كن ربائب مجازيات لا ربائب حقيقيات، لأن الربيبة الحقيقية بنت الزوجة، أما هن فكن بنات أختها. التفت جيدا، لكنه بحكم الربيبة، وأما الرسول عند الحقيقة غير الزهراء عليه السلام، لكن درجنا يعني متنا صغارا. بعد مثلا ما روي من زواج إحدى بنات أمير المؤمنين سلام الله عليه من رجل معروف، أن أم كلثوم مثلا تزوجت من رجل معين، هذا أيضا أثبتنا بطلانه في محاضرات رمضان 1422 في حسينية العترة الطاهرة، خصصت محاضرة أقمت بها الأدلة على بطلان هذا الزواج، وأن أم كلثوم لم تتزوج من الرجل. فبعض أنواع الزواج الذي في ذهنك لم تثبت إطلاقا، هذا جواب. بعض أنواع حتى لو ثبتت لكنه في بداياتها كانت زيجات عادية، بعد ذلك ساءت عاقبة المرأة، كما ذكرت في قصة من؟ قصة جعدة مثلا، في البداية ما كان مشكلة، بعد ذلك ظهرت المشكلة، والمعصوم ما مكلف أن يعمل بالغيب في مثل هذه المسائل، إنما شأنه الجري على وفق القوانين، ماذا عبرنا؟ العادية. زين؟ يعني مثلا أحيانا يأكل طعام المشموم، ليس بالضرورة أن يعلم أن هذا الطعام مشموم، ليس بالضرورة، وهذا ليس قصورا في حقه أبدا، إنما شاء الله عز وجل لكي تنفذ مقاديره أن يحجب عنه العلم في تلك الساعة حتى تجري الأمور على القوانين الطبيعية. هذا ما يعني قصور في المعصوم سلام الله عليه، وإنما حكمة الله اقتضت أن يغيب، كما جاء في بعض الروايات كيف يقدم الإمام على الأكل من الطعام المشموم، قال يغيب عنه المحدث، الملك الذي حدث بالمعلومات الغيب يغيب عنه مقدار حتى تنفذ فيه مقادير الله تبارك وتعالى. فالمعصوم ما مكلف دائما يأخذ بالغيب. ثلاثة، الجواب الثالث أن المعصومين كانوا مكلفين بأن يتألفوا قلوب الناس، يتزوجون منهم، يزوجونهم، هذا مهم جدا في واقع الأمر، وهذا ما صنعه الرسول عليه وآله الصلاة والسلام حين تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان. أم حبيبة امرأة اتفاقا كانت امرأة صالحة طيبة مؤمنة، نعم، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وآله الحقيقة يذكر هذه خير، لأنها امرأة صالحة، رغم أن أباها أبو سفيان قطب من أقطاب الشرك آنذاك ورأس من رؤوس الكفر، لكن هذه المرأة الحقيقة كانت نتاجا طيبا، وكانت امرأة طيبة بتمام المعنى. بعد شاء الله عز وجل أن يقترن النور من النور. لاحظوا الرسول صلى الله عليه وآله عند الحقيقة غير الزهراء كما أشرت، ولكن لم تعمر له إلا فاطمة، ما عاشت له إلا فاطمة عليها السلام، البقية ماتا ما تزوجا من أحد. فاطمة شاء الله أن يقترن نورها بنور أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. خطبها فلان فقال الرسول انتظر بها امر الله، خطبها علان قال انتظر بها امر الله، فهبط امين الوحي جبرائيل قال يا رسول الله زوج النور من النور، زوج عليا من فاطمة. وهكذا كان ملتقى النورين النيرين الذي انتج الحسنين، وأنتج زينب، وأنتج أم كلثوم، وأنتج محسنا روحي له الفداء، ولكنه قتل جنينا في بطن أمه، ولم يسمح الظالمون له بأن يولد حيا. وهكذا راحوا يعقبون أولاد فاطمة حتى قتلوا حسنا مشموما وحسينا ذبيحا، ولم يكتفوا بذلك حتى استاقوا بنات الزهراء سبايا من بلد إلى بلد. يقول الراوي الذي كان عند باب الساعات في دمشق لما أدخلوا سبايا الحسين، يصف لنا حالة بنات الزهراء، يقول لقد كنت عند باب الساعات فأمر يزيد بأن يرجلوا بنات رسول الله وفرضوا عليهم المشي راجلين، ثم جاءوا بالحبال فربطوهم بها، والله لقد نظرت إلى الحبل ممدودا، الصورة تجرح القلب، والله لقد نظرت إلى الحبل ممدودا من عنق زينب إلى زين العابدين. خويا بشاي ما كانت على البال، أدخل مجلس ومزنود الأحبال، راسك بطشت وتشوف العيال، بيد العود ويوسم المبشم. وهكذا جاء بهم أوقفوهم عند درج باب الجامع الأموي، لأن الدرج كان عاليا حتى يكون التفرج عليهم أسهل. يا لله يا للمصيبة. فساعد الله قلب مولاتنا زينب في تلك الساعة، والناس يتفرجون على بنات رسول الله وهن على درج باب الجامع. أنا شا سوي لو العباس عندي، ما كان هذا علي يسدي، اي ولا والرمال بالشايا، اي اطزندي. صاح زين العابدين عليه السلام: يا يزيد، ما ظنك بجدنا رسول الله لو رانا على هذه الصفة؟ فأمر يزيد بالحبال فقطعت، ثم أمر بمبرد فبرد الجامعة الحديدية، رفعوها عن عنق الإمام السجاد فنزفت الدماء من عنقه وكأن الميزاب. وزينب تنظر: يا رب حفظ للأسيرة، زينب ترى زينب بحيرة، لا أهل عدل ولا عشيرة، يا قلب زينب كم قاست من محن فيك الرزايا، وكل الصبر قد جمع، لو كان ما فيك من صبر فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شاف مرضانا، تقبل عملنا والمؤسسين والسامعين، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.